يكون المطلق لا يكون إلا لله عز وجل فقط. طيب، مفاتح الغيب لا يعلمها، أي هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن، لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي، نعم، سأل أشرف الرسل البشري جبريل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا جواب ولا لا؟ جواب، جواب المعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، كاذب كافر، كاذب لا يجوز تصديقه، كافر لأنه مكذب لله، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وسمعنا من زمان أن قيام الساعة سيكون في سنة 1404 يوم الأحد، بعد خلاف الحديث الصحيح أنه يوم الجمعة، نعم، يعني على زعم هؤلاء والعياذ بالله، أنا سمعت قبل لما كنت صغير، نعم، على زعم هؤلاء كم لنا مبعوثون الآن، ها، 4 سنوات أعوذ بالله. المهم على كل حال لا شك أن علم أنه لا يعلم هذه المفاتح إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. فما هذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ، استمع لها لأن أبعد عليك مرة ثانية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعيده مرة ثانية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من يقرأها علي؟ إلا المغيب، المغيب المقابل ما نسمع له، ها؟ ما غيبت المقابل؟ إلا ما نسمعها جل، ها؟ أو قال الله، نعم، قرأ مفسرا لها، قرأ في قرأ قرأ إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس إن الله عليم خبير. طيب، ما حفظتها جيدا؟ من اللي حفظها جيدا من قبل؟ طيب، علم الساعة مفتاح، مبدأ لإيش؟ لحياة الآخرة. علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، والساعة هي الساعة التي سميت بهذا لأنها ساعة عظيمة، نعم، مثل ما تتهدد الإنسان أن تقوليه تبي تجيك ساعتك تهدده، فهي ساعة يهدد بها جميع الناس، الساعة العظيمة الحاقة الواقعة الراجفة وما أشبه ذلك، نعم، الساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، لا يدري أحد أي يوم تقوم إلا الله، ها؟ لا تقوم يوم الجمعة لأن الرسول أخبرنا، لكن هو أيضا ما علم إلا بإخبار الله عز وجل. هذه واحدة، مفتاح هذه لأي شيء؟ للحياة الآخرة، يعني إذا قامت الساعة جاء البعث الذي لا موت بعده. الله. الله عز وجل وينزل الغيث. الغيث مصدر، والمراد ومعناه إزالة الشدة، إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأن بالمطر تزول شدة القحط والجدب. المطر نزوله مفتاح لأي شيء، لحياة الأرض ولا حياة الأرض هي حياة النبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد في هذا الباب. ويعلم ما في الأرحام، وهنا نقطة، قال ينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذه السنة تأتي الأمطار الكثيرة ولكن الأرض ما تنبت. هذا الجد، ليس الجد بأن لا يأتي المطر، لأنه أحيانا يأتي مطر خفيف قليل ويجعل الله فيه خيرا وبركة كثيرة، وأحيانا تجي أمطار متوالية كثيرة ولا تنبت الأرض. ولهذا جاءت الآية الكريمة وينزل الغيث. طيب، ثالثا ويعلم ما في الأرحام. أرحام من؟ الإناث، كل أنثى. وما تحمل من أنثى شف ولا تضع إلا بعلمه. فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم. كلمة يعلم ما متعلق العلم هذا؟ هل هو بالذكورة والأنوثة، ولا بالوحدة والتعدد، ولا بالسواد والبياض باللون، بأي شيء؟ عام بكل شيء، عام بكل شيء. فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل، لا يعلمها أحد. ويعلم ما في الأرحام. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ فإن قلت لا فقد لا توافق، وإن قلت نعم فما الجمع بين هذا وبين الآية؟ نعم، نقول إن الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، وهم الآن يعلمون أن الذي في البطن ذكر أو أنثى، لكن متى يعلمونه؟ يعلمونه إذا كان قد حصل، يعني إذا كان قد حصل. وهذا من الغيب النسبي، من الغيب النسبي الذي قد يعلمه البشر. وعلى هذا فنقول نعم هم الآن يعلمون، لكن لا يعلمونها إلا بعد تكوينها، إلا بعد تكوينها. والذي قال إنه لا إن يعلم ما في الأرحام هو الذي أخبر عنه رسوله بأنه يبعث إلى النطفة ملك فيقول أذكر أو أنثى، فيخبره الله بأنه ذكر أو أنثى، فيقول الملك عالما بذلك ولا غير عالم؟ عالما بذلك. إذن كيف نقول إن متعلق علم ما في الأرحام يشمل حتى الذكور والأنوثة ثم نقول إنهم يمكن أن يعلمون؟ الجواب، أولا لا يمكن أن يعلم هؤلاء أنه ذكر أو أنثى قبل تكوينه، قبل تكوينه وخلقه، والله تعالى يعلم. ثانيا أنهم إذا علموا ذلك لا يعلمون أشياء كثيرة في الجنين، فلا يعلمون متى ينزل ولا يعلمون ما يعلمون، ولكن يقدرون. لا يعلمون إذا نزل متى يبقى حيا ولا يدرون، ما يعلمون صح أبدا أبدا. طيب لا يعلمون هل يكون شقيا أم سعيدا، لا يعلمون. لا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا، لا يعلمون. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول، مجهول للخلق. فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري. واحد منكم يقول إن شاء الله بكرة إذا قمت صلاة الفجر وجيت إلى أهلي ولهم والمينة الفطور والشاهي، فأنا بفطر وبتي قهوة، ولما خرجت رحت السوق أبيع واشتري، ولا رحت المكتبة أطالع، ولا رحت المدرسة أدرس، أدري وش بسوي باكر. أي لكن الله يقول ماذا تكسب، شف، ولم يقل ماذا تعمل، حكمة. ماذا تكسب غدا، فأنت الآن ما تستطيع أن تعلم ماذا تكسب، حتى لو قدرت أنك بتعمل كذا، هل أنت تعلم ذلك ولا تتوقع ذلك؟ ها؟ تتوقع. قد يحول بينك وبينه عدة أشياء، موت، مرض، انتقاض همة، قد تعمل ولا تكسب، قد تعمل ولا تكسب، يكون هناك موانع عن الكسب لا يكتب لك وربما يكتب عليك. فالحاصل أنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب وهل تدري نفس ماذا يكسب غيرها؟ الله يقول ماذا تكسب هي، ها؟ إذا كما يعلم عن نفسه فلا يعلم عن غيره. طيب وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحان الله العظيم، هذه أيضا غريبة. لا تدري نفس بأي أرض تموت، يعني مثلا أن تقدر أنك أنت بخارج من بلدك تقول أبدا إن شاء الله أنا مدفني في المقبرة الفلانية ولا أبطال، ولكن هل تدري هذا؟ أبدا. ما تدري هل تموت في أرضك أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ما تدري هل تموت في البر أو في البحر أو في الجو، أولى بأي أرض، ما تدري بأي أرض تموت. وهذا شيء مجرب ومشاهد، فيه أناس يعني كبروا وبلغوا سنا كبيرة ما خرجوا من بلادهم إلا للحج، إلا للحج، ولما دنا الأجل نعم ألقى الله في قلوبهم أن يسافروا للعلاج، فسافروا إلى بلاد خارج بلادهم بعيدة يمكن ما يحلمون أنهم يصلون إليها، وماتوا فيها. وهذا شيء مشاهد. وحدثني رجل أثق به رحمه الله يقول كنا مسافرين الحج على الإبل، فخرجنا من مكة بعد الحج وكنا نمشي في الريع، تعرفون ريع مكة، جبال أو ديها بين الجبال. يقول هذا الرجل كان فيه رجل كان يمرض أمه خرجت من مكة مريضة وكان يمرضها. في ذات ليلة نام الحجاج، فلما كان في آخر الليل شدوا ومشوا. الرجل هذا كان يمرض أمه، تأخر عنهم بعض الشيء نعم، فلما طلعت الشمس أصلح الرحلة لأمه وأركبها ومشى هو وأمه، فضاع، ضل الطريق ومشى مع هذا الدعاء، مشى ينتظر متى يصل إلى ربه، إلى جماعته، ولكنه ضاع. فرأى خباء لبادية بدو فقصده

النافية ومن الزائدة من ورقة ليكون ذلك دالا على إيش؟ ها؟ دالا على العموم يا جماعة. النكرة في سياق النفي تعم، فإذا دخل عليه حرف الجر الزائد صارت أشد عموما. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الله أكبر، ورقة تيبس وتحت يعلمها الله تعالى متى وقعت وأين وقعت ومن أي شجرة وقعت، بل من أي غصن وقعت، نعم يعلمها عز وجل. طيب الورقة التي تخلق، وما تخلق من ورقة إلا يعلمها ولا لا؟ نعم، من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر إلى ساعة علم الله عز وجل، الساعة العظيمة، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى اللي ما حصل، يعني حتى اللي ما حصل وسيحصل فهو سبحانه وتعالى عالم به. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض. الله أكبر، حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل. حبة في ظلمات الأرض، وظلمات جمع ظلمة، ولنعدد الظلمات الآن. هذه حبة صغيرة جدا لا تدركها بعينك، في تحت أطيان البحر، تحت أطيان البحر. نشوف الظلمات الآن: أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، نحن الآن في ليلة تمطر المطر، ثالثا رابعا السحاب، خامسا الليل، الموج لأنه داخل في البحر، نعم، لأن الموج عبارة عن طبقات ماء ويشمل الماء البحر العميق والخفيف. اللي نعلم الآن نحن خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله عز وجل، يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويبصرها ولا لا؟ ها؟ لا شك، نعم يبصرها. وقد أنشدناكم بيتين فيما سبق، أو ثلاث تبيات، أنشدناهما يا فهد. طيب ما شرح حافظها: يا من يرى مد البعوض جناحه في ليلة في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله أكبر، تحيي القلب. نعم طيب، ولا حبة في ظلمات الأرض، استمع أيضا: ولا رطب ولا يابس. الآن قضى على كل شيء، ما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس. أولا: لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، في كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر أو بين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق. فالكتاب بين ومبين، والمراد بالكتاب هنا ها؟ لا يا أخي، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، وش قال القلم؟ ما قال ما اكتب، قال ماذا اكتب؟ شف امتثل، نعم، لكن قال ما ماذا تريد ان اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. الله اكبر، امره ان يكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فكتب. لا بد ان يكتب كما امر الله عز وجل، هذا امر كوني، فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه في تلك اللحظه، بلحظه كتب ما هو كائن الى يوم القيامه. الله اكبر، ما هو كائن الى يوم القيامه في لحظه. نعم، لو اجتمع الخلق كلهم على ان يكتبوا ما يكون في سنه يستطيعون بلحظه؟ ها؟ ما يستطيعون ابدا، ما يستطيعون يكتبوها في لحظه. اما اللوح المحفوظ لما امره عز وجل قال اكتب ما هو كائن، جرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. سبحان الله العظيم. طيب، هذا الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما هو كائن الى يوم القيامه، ثم جعل سبحانه وتعالى في ايدي الملائكه كتبا، كتبا تكون من مما يعمله الإنسان، تكتب ما يعمله الإنسان، لأن اللي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد أن يفعل الإنسان. أما في الصحف التي في يد الملائكة فهي يكتب فيها ما يفعله الإنسان في الواقع. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيكتبون ما عمله الإنسان. هذه الكتابة هي التي يجزى على ضوئها الإنسان أو الكتابة الأولى؟ ها؟ الثانية هي التي يجزى عليها. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا العلم الذي يجازى عليه الإنسان. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا مسبوق من قبل، لكنه ليس يترتب عليه الثواب والعقاب. ثم قال تعالى، ها؟ أسئلة؟ طيب، نعم، ها؟ نعم نعم، وجه ذلك أن الإنسان فاعل ومعان، فاعل ومعان، فلا بد أن يفعل ولا بد أن يستعين. فمثلا أنت عندما تريد أن تصلي لا بد أن تقرن فعلك هذا باستعانة بالله عز وجل، لا بد أن تقرنه بالاستعانة بالله. فالعبادات كلها إيجاد من الإنسان للعمل، وهذا الإيجاد لا بد أن يكون له إمداد من الله عز وجل، فتستعين الله تعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونحن بالحقيقة مع الأسف الشديد نعبد الله لكن الاستعانة بالله قليلة فيه. من منا إذا قام يصلي يقوم وهو يشعر أنه لولا معونة الله ما صلى، فيصلي وهو يشعر بأنه مفتقر الله عز وجل في هذه الصلاة. أظن أن أكثرنا في غافلة عن هذا، في غافلة عن هذا، ولذلك ما نجد طعم العبادة ولا نجد إتقان العبادة أيضا لفقد الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. إيه نعم، لأن الله قسم هذا، قسمه قسمين، عبادة واستعانة. فلا بد للإنسان من أن يكون عابدا مستعينا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في هذا الباب في آخر التدمرية إلى أربعة أقسام: عابد مستعين، ومستعين غير عابد، وعابد غير مستعين، ولا مستعين ولا عابد. نعم، ها خلص. نعم، ما نقول في قول رسول الله عندما يعني في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم. قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون. لا لا لا يرقون، هذه من صحيح. لا لا يسترقون. نعم، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم. نعم. بل يعتمدون على الله عز وجل. لا لا خطأ، هذه وردت في مسلم لكنها شاذة، ما هي صحيحة. نعم. بأعلم من السائل. بأعلم من السائل. نعم. أي أن جبريل يعني كان ما يعلم، علم أن الرسول أن جبريل كان ما يعلم. أي نعم. كيف؟ لأن مسلم أول لما انتهى جبريل من الأسئلة وأجابه فقال جاءكم جبريل وعلمكم دينكم. نعم. يعرف أن جبريل كان يعرف هذا، يعرف هذه الأشياء. لا لا، يعلمنا ديننا، ومن ديننا أن نقول في علم الساعة. الله أعلم. كيف يكون مع دين الدين؟ ليس من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة. لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله. إيه، علمنا بها. ها؟ لا عالم. يعلم من الإسلام شهادة الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ويسأل لأجل يقرر الأمر. لأنه ما يعلم. هو لما قال أخبرني ما الساعة، هل قال الساعة تكون في اليوم الفلاني؟ طيب في السنة الفلانية قصد، ما قال، لأن الرسول لا يعلم، وجبريل أيضا لا يعلم. لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله إلى آخره، وكان الرسول يعلم، كان الرسول يعلم، قال صدقت، فكان جبريل يعلم. نعم. لا، لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن، جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح، لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان، وهو العليم الخبير. ما هو الخبير الجديد؟ تقصر عندي هو العليم الخبير وعندي الحكيم. فيها آيتين هو جاي، ما الجاب آيتين. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما نافيه وأنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بحركة مقدر بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركة، يعني أيضا الكسر مقدرة بتقدير حركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه. ولهذا نحن قلنا مرة من المرات أو أكثر من مرة إنه زائد غير زائد، زائد زائد، زائد زائد. كيف زائد زائد؟ متعدي ولا من زاد اللازم ومن زاد المتعدي، فهو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب لو حذف، زائد من حيث المعنى يزيده توكيدا. وقوله ما تحمل من أنثى، أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أخرى، أي أنثى تحمل، ولا تضع إلا بعلمه. الذي يحمل حيوانا واضح من الداخل في الآية كبقرة وبعير وشاة وما أشبهها، لكن هل يدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور؟ ها؟ نعم الظاهر يدخل، لأن البيضة في جوف الطائر حمل، فإذن يشمل كل الإناث. ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل هذا الابتداء ولا تضع هذا الانتهاء، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بإذن بعلم الله عز وجل. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليل، اللام للتعليل، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يتنزل الأمر بينهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبق أن القدرة هي وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عدد، هذه القدرة، فهو على كل شيء قدير مهما كان، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلق الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع الذي هو من آيات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله به سبحانه وتعالى علما. وهذا أعني العلم والقدرة ذكرهم الله عز وجل بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم، من باب دلالة التلازم. وقد سبق لنا أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ذكر صاحب الجلالين عفى الله عنه وعنه في سورة المائدة قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين: الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في كل أمور غيبية، كل الأمور الغيبية فوق مستوانا وفوق مستوى عقولنا. ولهذا لو رجعنا إلى الحس مثلا لكانت الشمس لو دنت منا مقدار 100 ذراع أو أكثر لأحرقتنا، وفي يوم القيامة تجو من الناس بقدر 100. فالأمور الغيبية عموما ومنها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، هذه أمور لا يمكن أن يكون للعقل فيها أي حكم. وظيفة العقل فيها هي التسليم التام، التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا. ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال ولكنها تأتي بمحار، لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار. وش معنى محال ومحار؟ محال يعني لا يمكن يوجد، محار يعني محل تحير العقول، العقول تتحير لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. فنحن نقول إن كل ما يتعلق في ذات الله عز وجل ليس للحكم للعقل فيه مدخل إطلاقا. فقولك خص العقل ذاته، نحن ننازعك في كون العقل دليلا على ما يثبت الله أو ينفع عنه. والدليل فيما يثبت الله وينفع عنه هو الدليل إيش؟ السمع فقط لا غير، لأن هذا من أمور الغيب والعقول لا مدخل لها في أمور الغيب. ثانيا قوله فليس عليها بقادر، خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ نعم، يعني كلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل السماء الدنيا ولا أن يأتي لقضاء بين عباده ولا يفعل شيء أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يفني نفسه مثلا، هذا المراد. قلنا هذا لا، أصله لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء. غير الممكن لاحظوا أنه ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن في الواقع، غير الممكن مستحيل. فأصلا القدرة لم تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم كما سبق. فينبغي للإنسان كما أسلفنا كثيرا أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم وأن لا يفرض ولا يقول أرأيت أرأيت، لأن هذا من الأمور التي ليس للعقل فيها مجال إطلاقا. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. طيب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في الآية هذه، خلنا إن شاء الله بعد الله رد على المعتزلة والقدرية. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية يعني يصح أن نجعل لها عنوانا، وهي إثبات صفة القوة لله عز وجل، إثبات صفة القوة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق، جاءت هذه الآية بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهم الذين يحتاجون إلى رزق، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه، لا أن يعطوه رزقا يتصرف فيه كما شاء ولا أن يطعموه بمقدار ينتفع به فقط، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق صيغة مبالغة من الرزق، والرزق هو العطاء. قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم، فالرزق بمعنى العطاء. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني، فهو العطاء. وينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن، كل ما ينتفع به البدن فهو من رزق الله، سواء كان حلالا

نعم الحكم الشرعي العملي أهون. فالإنسان اللي يطمئن إلى أحد الأقوال هذه حتى لو قال قائل أنا ما لي ولهذه الفلسفة، أنا أقر بما تدل عليه بما يراد بهذه الجملة وهو أن الله لا مثل له بس. ها أقول يعني لو قال قائل هكذا ما هو لا، يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلم في عقيدته. جزاء ما يترتب إلا على ما كتب بأيدي الملائكة. لكن هو يعلم أنه سيفعل هذا المشكلة. إيه نعم هو يعلم أنه سيفعل هذا، لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله، معلوم أنه يفعله. الجزاء لا ولهذا قال جبنا لكم آية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال كيف ما الله ما علم يقول بلى، لكن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم أبدا ما هو لازم، هو يلزم من هذا. يقول إن قول عائشة لا يخفى عليها بعض حديثها، قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام، فنحن نقول أولا ما يلزم، والثاني لو لازم ما في مانع، لأن تريد العلم. هي جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال. ها لا هي موجودة في الحجرة، حجرتها هي في نفس الحجرة هنا. المقصود بالأمثال النظائر والأنداد، يعني سواء أمثال في العبادة أو أمثال في الصفات أو أمثال في الذات، لا تضبها. نعم نعم إيش نعم معنوية وفعلية. نعم طيب الفعلية تنقسم إلى ذاتية وغير ذاتية؟ لا أبدا ما تنقسم، ما قسمونا. نعم ها؟ فالأصل منتفي وهذا محال، فكون المنتفي هو المثل، المنتفي هو المثل ها؟ وهي هذا يريح، يقول هذا سياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل وإن دخلت الكاف، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهيب، يعني ليس مثله أحد. على كل حال أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم بأن الله لا مثل له، وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد. هنا. طيب قسمنا السمع إلى أقسام إجابة، أما مجرد يقول ربي أنك تسمع الدعاء يعني تسمعه وتدرك قولي، هذا ما في فائدة، لأن الله قد يسمع الدعاء ولكن لا يجيبه، وهو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بصفة تكون سببا للإجابة. يقول إنك لمجيب الدعاء، هذا واضح أنه وسيلة للإجابة. هنا طيب الثاني السمع ادراك المزيد، وش رايكم في المناقشه هذه؟ تبون نستمر عليها ولا نختصرها؟ اعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. هذه الايه تكمله لقوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهله، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بالناس بالعدل، نحكم بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم اللي هو الشهادة الذي تدخل في عموم قوله أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به،